نسأل الله عز وجل لكم حجا مبرورا وذنبا مغفورا، ونسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا حج بيته الحرام وأن ييسر لنا سبل ذلك. أما عن خطبة اليوم إخوتي الكرام، فإكمالا للذي بدأناه من حديثنا حول خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كانت هناك بعض النقاط المهمة التي رأيت أنها من الأهمية بمكان، وكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم مهم، رأيت أن نتوقف عندها توقفا سريعا ثم نعرج في نهاية الخطبة على بداية العام الهجري وعلى فضل صيام شهر الله المحرم، على أن نفرد لذلك خطبة مستقلة إن أحيانا الله عز وجل في الجمعة القادمة. أما عن أهم ما نود أن نركز عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته الجامعة التي أخرجها أصحاب السنن جميعا ذكر عدة أمور منها. أولا، اسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هذا الأسلوب للنبي صلى الله عليه وسلم يفهم منه أن من كان وليا أو رائدا أو مسؤولا عن أناس عليه أن يجلس معهم وعليه أن يوضح لهم كثيرا من الأمور. اسمعوا مني أبين لكم، اسمعوا فعل أمر، أبين لكم جواب الأمر، اسمعوا مني أبين لكم، فهي إشارة إلى كل ولي أمر، والدا كان أو أما أو وزيرا أو رئيسا أو حاكما، كل إنسان جعله الله مسؤولا لابد أن يجلس مع من سيسأل عنهم. اسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهناك حديث صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم عنده مال يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه، أي أن المرأة ينبغي أن يبوح لمن معه لكل ما يريد له أن يعرفه، طالما أنها أمور ضرورية. وأهم كل ذلك التوحيد، ووصى بها: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. إن الشاغل الأكبر ليعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم أن جمع أولاده، لم يقل لهم ماذا ستفعلون في الميراث، وهو أمر أيضا ليس مستنكرا، لكن هناك ما هو أولى منه، هناك أمر لو أنهم استقاموا فيه لاستقامت سائر شؤون حياتهم. اسمعوا مني، هكذا طلب سيدنا يعقوب من أبنائه: ما تعبدون من بعدي؟ هذا هو السؤال الذي يشغله وهو على فراش الموت. وإن كان في الحج من آيات وعبر، فإن أهم آية وأعظم عبرة هي التسليم والإذعان لله، إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ربنا وتقبل، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. التسليم والإذعان، لا تسأل عن المكان ولا الزمان ولا الشعائر التي قررها الله، لأنه ينبغي أن تسلم نفسك لرب العالمين، وهذا هو معنى الإسلام بأقل صورة وبأبسط تعبير، أن تسلم نفسك بدنا ومعنى، أن تسلم نفسك اتباعا لمنهج الله تعالى ولسنة نبيه، عندئذ تكون مسلما حقا. هذا هو التعريف بأبسط معانيه. اسمعوا مني أبين لكم، متى جلست مع أبنائك وقلت لهم اسمعوا مني أبين لكم؟ متى أكثر من حديث في السنة النبوية عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو وغير هؤلاء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليهم في الحديث: حدثني أبي. متى جلست مع ابنك أو ابنتك وحدثتهم؟ متى حدثتهم من تجاربك؟ متى أخبرتهم عما عانيتهم في حياتك؟ متى أوصيتهم بالله ورسوله وباتباع هدي الله ومنهج نبيه صلى الله عليه وسلم؟ إذن أول إشارة سريعا حتى لا أطيل على حضراتكم، أول إشارة: اسمعوا مني أبين لكم، هذه وصية ينبغي أن يقوم بها كل واحد منا. الأمر الثاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في حجة الوداع: ما من كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمن. الحديث عن الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هل الأمانات فقط هي أمانة المال أو الأوراق التي أودعت عندك؟ قال العلماء الأمانة كل ما عهد إلى الإنسان به، سواء أكان في الدين أو في الدنيا. كل شيء، الدين أمانة، الفروض أمانة، السنن أمانة، العلاقات الاجتماعية أمانة، صحتك أمانة، عقلك أمانة، قلبك أمانة، رئتاك أمانة، الكلى أمانة، الكبد أمانة، هذا الجسد كله أمانة. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خطبنا يوما، انتبهوا إخوتي الكرام، أنا أسرع في حديثي حتى لا أطيل على حضراتكم في الوقت، ما خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا التعبير وهذه النصيحة في كل الخطب، بنص الصحابي رضي الله عنه: ما خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أدي الأمانة إلى من ائتمن. زوجتك أمانة، وسنتحدث عن شيء من حقوق النساء في الخطبة أيضا. كل ما أعطاك الله عز وجل لك أمانة، مهنتك أمانة، ذكاؤك أمانة، ستسأل عنه لأن الله عز وجل حرم غيرك منه، إذن ستسأل عن كل ما وهبك الله تعالى من نعم، مالا كان أو قيما أو مبادئ أو أفكار أو نحو ذلك. إذن هذه أيضا نصيحة مهمة من النبي صلى الله عليه وسلم لنا. الأمر الثالث: وكل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. وإن أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، وكان تاجرا كبيرا في الجاهلية، وكان يعامل الناس بشيء من الربا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية. وقبلها قال: ومآثر الجاهلية، مآثر الجاهلية كلها موضوعة غير السدانة والسقاية. الشاهد هنا أن أمور الجاهلية كانت قسمان، كانت قسمين. القسم الأول كانت أمور في الاعتقاد، هذه لا ينبغي أبدا أن نتحدث فيها لأنها أبطلت اعتقاد أهل الجاهلية. الأمور الثانية أمور السلوك، وأد البنات، لكن في المقابل كان هناك كرم الضيافة، كان هناك الوفاء بالعهد، فأبقى الإسلام منها ما كان جيدا، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه ما كان شرا ونهى عنه الإسلام. يبقى إذن الإسلام لم يبطل كل معاني الجاهلية، أبطل من الجاهلية أمور الاعتقاد، وأبطل منها الصفات المذمومة التي ذمها وأبطلها الإسلام وحرمها، لكنه أبقى منهم الصفات التي اتصفوا بها وأبقاها الإسلام، من الكرم، من حسن الجوار، من الوفاء بالعهد، وهكذا صفات كثيرة أقرها الإسلام من أمور الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم كداعية يضع أمور الجاهلية تحت قدميه، ويبدأ بما ينتسب إليه أو إلى عائلته، بمعنى أن تبدأ بنفسك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ صحيح أنه يجوز أن تنهى غيرك عن الإثم وإن كنت تقع أنت فيه مخافة أن يقع فيه غيره، لكن الأولى أن تجتهد في التخلص من هذه الآثام. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم بوضعه لأمور الجاهلية تحت قدميه يبين لنا أن هذه الأمور صفحة وطويت، وأول ما أبدأ به أن أقوم في أهل بيتي أو في من ينتسب إلي وإن كان من عهد قديم. كذلك أيضا الحديث عن الربا، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، حديث صحيح صححه علماء الحديث. كذلك أيضا في القرآن الكريم: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن الربا كله محرم بكل صوره، وإن كنت إن كانت تلتبس عليك الأمور فاستفتي أهل العلم واستفتي قلبك قبلهم، استفتي أهل العلم واستفتي قلبك قبلهم، وما تركن إليه افعله بعد أن تطلب منهم الفتوى في هذه الأمور. إذن وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وحذر منه. ولذلك نرى أن كل الدول الاقتصادية كلما قللت سعر الفائدة كلما قوي اقتصادها. إذن سبحان الله الإسلام منهج رباني أنزله الله سبحانه وتعالى لاستقامة حياة الناس في حياتهم ودينهم، في دنياهم ودينهم، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا مما سنتوقف عنده قول النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا معي في هذه النقطة المهمة، إن الشيطان قد أيس. أيس هي نفس كلمة يائس، منهم قلب مكان يعرفه أهل العربية. إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلادكم هذه، لن تجد من يعبد الشيطان، وإن ظهرت بتكون ظاهرة شاذة وسرعان ما تنتهي. إن الشيطان قد أيس، عليه اللعنة، قد أيس أن يعبد في أرضكم هذه. إذن هل سلم الشيطان رايته وسيتركنا نعبد الله؟ لا، إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلادكم هذه، لكنه رضي بأمرين جاءت بهما الروايات في كتب السنة. رضي بما تحقرون من أعمالكم، وفي رواية أخرى رضي بالتحريش بينكم. ما المقصود بالأمرين؟ الأول رضي بما تحقرون من أعمالكم، ما نستحقره من الذنوب الشيطان رضي به، لأنه علم أن الذنب الحقير أي الصغير يعني سيكون سببا في الوصول إلى الذنب الكبير، فأدرك عليه اللعنة أنه لن يخصص له معبد لعبادة الشيطان، وإن خصص له ذلك سيكون الأفراد محدودين، لكنه رضي بما تحقرون من أعمالكم، رضي بالكذبة البيضاء لأنها ستكون بداية للكذبة السوداء، رضي بالأمور الهينة الصغيرة. ولذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، وإن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. هذا بيان إلى أن الناس تستصغر بعض الذنوب، نظرة سريعة، نظرة يعني أمر هين، كذبة مرة، غيبة ونميمة، كل هذه الأمور الشيطان رضي بها لأنها مقدمات لما هو أشد وأخطر منها. إذن انتبهوا إخوة الكرام من تحذير النبي، انتبهوا إخوة الكرام أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت آخر خطاب في أضخم حشد للمسلمين، آخر خطاب في أضخم حشد في المسلمين في 100,000 أو يزيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع في الخطبة أصول الدين، ووضع فيها حقوق الإنسان، ووضع فيها المبادئ التي يسير عليها المرء في دينه وفي أسرته، وبها يكون النجاح والفلاح إن شاء الله تعالى. إذن تحقرون من أعمالكم الأمور الصغيرة. ولذلك العلماء يقولون انتبه من المعاصي فإن الجبال من الحصى، جبل الرمل هذا الكبير من ذرات الرمال الصغيرة، ذرة فوق أخرى أدت بنا إلى جبل، فانتبه، انتبه من هذه الأمور، هذا أمر خطير حذرك النبي صلى الله عليه وسلم منه. ما المقصود إذن بالمعنى الآخر؟ لكنه راضي بالتحريش بينكم. وأختم بها خطبة الأولى، التحريش. التحريش ما معنى التحريش؟ قريب من التحرش، نعم الجذر اللغوي واحد من حرشة، لكن التحرش أصبح ليه تخصيص في الدلالة اللغوية، أصبح الآن يقصد في التعرض للنساء بغير حق، ده التحرش، وربما نخصص له خطبة مستقلة. لكن التحريش، وهل هناك فرق بين التحريش والتحريض؟ التحريش هو إغراء الإنسان، معناه اللغوي التحريش إغراء الإنسان أو الحيوان بغيره ليقع فيه. التحريش هو إغراء الإنسان أو الحيوان بغيره ليقع فيه، بث الفوارق، بث الضغائن، إثارة النعرات الطائفية والقبلية والدولية وهكذا، رضي بالتحريش بينكم. وسنتحدث عن أمثلة مؤلمة. هل هناك فرق بين التحريض والتحريش؟ التحريض في اللغة يستعمل غالبا في الخير والشر معا. التحريض: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. لكن التحريش لا يستعمل إلا في الشر. التحريش، الشيطان أيس أن يعبد لكنه رضي في التحريش. انظر إلى التحريش، التحريش بين الرجل والمرأة في إيقاع الفتن بينهم وهدم البيوت، التحريش بين مشجعي الأندية الرياضية في مصر وفي غيرها من الدول مما يؤدي إلى اقتتال الناس وكأنك تحارب الصهاينة في حين أنك تلعب مع فريق مسلم المفروض، ويؤدي إلى قتل الشباب وخيرة الشباب. تحريش. التحفيل، وقلنا إن أصل هذه الكلمة يمكن أيضا أن يفهم معناه الشائع، وهو أن يجتمع الناس على فرد أو على فئة بالتحفيل، مما يؤدي إلى إثارة الضغائن وإلى إثارة الكوامي. انظر إلى الشيطان، ترك عبادته ليقتل فينا خيرة الشباب، وما مقتل مشجع الأندية منا ببعيد بسبب التحريش. انظروا إلى فعل الشيطان، إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلادكم لكنه رضي بالتحريش فيما بينكم. إذن هذا الأمر لا شك أن الشيطان ما رضي به إلا لأنه يعلم أنه من أخطر الأمور ومن أعظمها ضررا ومن أشدها فسادا للأمة وإيقاعا بها وإنصابا لها. إذن ينبغي أن ننتبه من كل من يحرجون بين الناس لإثارة الفتن والضغائن والكراهية بين الجيران، بين الرجل وزوجته، بينك وبين أصدقائك، بين الموظفين وبين مديرهم. ستجد التحريش في كل المؤسسات، في كل الأماكن، في كل الفئات. إذن حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ونهانا عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إذن إخوة الكرام، توقفنا عند بعض النقاط المهمة التي ينبغي أن نتوقف عندها، وكل الخطبة مهمة لكن توقفنا عند بعض ما يمس حياتنا مما أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا تحدثنا في خطبة سابقة عن خطبة الوداع عن حرمة الدماء والأعراض لمن لم يكن معنا، تحدثنا عن هذا ووفيناه حقه، وقلنا إن الخطبة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حافظت على المقاصد الشرعية من حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، وحذرنا من كل ذلك وبينا خطورته وخطورة التساهل فيه. لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في قتل رجل واحد مسلم لأكبهم الله تعالى في نار جهنم ولم يبالي أهل السماء والأرض. لو أن هدم الكعبة أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. وعندما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الدماء والأعراض أيضا أدخل فيها حرمة دماء أهل الذمة والنصارى واليهود المستأمنين في بلادنا، لكن طبعا الصهاينة هؤلاء لا حرمة له صغيرا كان أو كبيرا، لأنهم مجتمع محارب الصغير فيه قبل الكبير. في ختام الخطبة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. استوصوا، طلب، وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كثير منا قد يخالف الشرع لأن أباه أو أمه أوصاه بوصية مخالفة للشرع ويقول هذه وصية أبي وأمي، في حين أنه لا يجوز أصلا أن ينفذ وصية إن خالفت الشرع، لكن مع هذا يتشبث بأمر من أمور الجاهلية ويصر على ما طلب منه. ما بالك ولرسولنا صلى الله عليه وسلم، يعني المثل الأعلى بعد الله تعالى، ما بالنا بوصية النبي: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. العوان جمع عانية، مثل روان ورانية، والعانية هي الأسيرة، وسميت الأسيرة بالعانية لأنها تعاني أثر الحبس فسميت بالعانية. فالرسول يقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان، أسيرة لكنها أسيرة بحب وبود. لا تمانع أن تبقى أسيرة طالما أحسنت إليها بحب وجود، لكن إن اختل هذا المقياس في التعامل لن تطيق لك حياة أو عشرة أو سكنا. إذن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا لابد أن نجتهد في تحقيقه، وإنهن خلقنا من ضلع أعوج، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعواجه. فاستوصوا بالنساء خيرا، وكما قالوا إن جمال الحاجب في اعوجاجه، المقصود هنا بالعوج المودة والرحمة والسكينة، ولولا اللطف بينها لأولادها ولطف الأب أيضا والتعامل ما استقامت الحياة، يقص الأب وتحن الأم، وهكذا عملية تبادل لاستقامة هذا البيت المسلم. لكننا لسنا معصومين من الخطأ، لا نحن ولا هن، فعلينا أن نتغاضى عما يتغاضى عنه. وكما قالوا إن العافية عشرة أجزاء، كما قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه، إن العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل، فلما سئل قال بل إنها عشرة أجزاء كلها في التغافل. والتغافل هو أن تتظاهر بعدم المعرفة أو بكذا فيما يمكن أن يكون كذلك أو فيما يمكن أن يتغافل عنه لتستقيم الأمور، ولست ملاكا وليست هي أيضا ملاكا. إذن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا. حاولت في هذه الدقائق أن أضع يدي على بعض النقاط المهمة، وكما قلت كل الخطبة مهمة، لكن هذه بعض الأمور التي نحتاجها في حياتنا. بقي أن أختم خطبتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأهنئكم طبعا بالعام الهجري الجديد الذي سيهل علينا إن شاء الله بعد ساعات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير وبركة ونصرة وتمكين للمسلمين في سائر بقاع الأرض. صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة صلاة الليل. عندما سئل يا رسول الله ما أفضل أنواع الصلاة، قال أفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة صلاة الليل، صلاة جوف الليل القيام، وأفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. وكل الشهور شهور الله، لكن لم ينسب شهر إلى الله بنص الحديث إلا المحرم، وسنتوقف عند هذه العلة إن شاء الله في الخطبة القادمة. شهر الله المحرم، بداية العام الهجري الجديد شهر الله المحرم، فيه نجى الله تعالى فيه موسى، وفيه هلك فرعون في شهر الله المحرم. صيام شهر الله المحرم من أفضل أيام الصيام، فما المانع أن نبدأ بصيامه؟ وفيه صيام عاشوراء اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، وقال إنه يكفر سنة ماضية، ومعنى صيام يوم عرفات سنة ماضية، عفو بعد عفو ومغفرة بعد مغفرة. فإذا شهر الله المحرم من أفضل الأوقات للتقرب إلى الله، وهو من الأشهر الحرم رجب الفرد وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاثة متواليات وشهر واحد مفرد، وسنتحدث عن ذلك إن شاء الله تفصيلا في الجمعة السابقة الجمعة إن شاء الله التالية. وكل عام وحضراتكم بخير، وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داعي فأمنوا عسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام. اللهم يسر لنا زيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة. اللهم وحد كلمة المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم ارحم شهداءنا في كل وقت وحين. اللهم ارزق أهلهم الصبر والسلوان يا أرحم الراحمين. اللهم اشف المرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب، ورفعة لهم لكل درجة. اللهم هون عليهم وعلى مرافقيهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا. اللهم أرضهم بفضلك ورحمتك باختيارك لهم. اللهم قدر لهم الخير حيث كان. اللهم قيهم السيئات ورفقاء السوء. اللهم قي أبناءنا وبناتنا السيئات ورفقاء السوء. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك بفضلك ورحمتك أن تبارك في أوقاتنا، وأن تبارك في أعمالنا، وأن تستعملها في طاعتك. اللهم بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا، وأعنا على برهم أحياء وأمواتا. اللهم اجعل قبورهم نورا، اللهم اجعل قبورهم رياض من رياض الجنة، واجعلها نورا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله